بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما بدأنا بفضل الله عز وجل من تفسير سورة إبراهيم، فقد بلغنا بفضل الله عز وجل قوله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله، من آية 12 الثانية عشر. هذه الآية سبحان الله لها موطنها الآن، موطن توكل، حسن توكل سيدنا موسى على ربه تبارك وتعالى واعتماده الكلي عليه، بعدما رباه ربه تبارك وتعالى على حسن التوكل فيه وحسن الظن به والرجاء فيما عنده واليقين في عطايا الله عز وجل وتفريجه للكرب. ونحن بصدد هذه المناسبة الطيبة التي يجعلها الله عز وجل بكرمه لنا كما جعلها لموسى فرجا، اجعلها لنا فرجا، واجعلها لكل مشاكلنا وضقنا وغمنا رب العالمين ذهابا. اللهم فرج كربنا واغفر ذنوبنا وحقق آمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ولعلنا بفضل الله عز وجل نذكر منها في الدقائق الأخيرة من الدرس، ولكن نكمل ما بدأنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما يمنعنا من التوكل على الله عز وجل؟ ما يمنعنا أن نصبر على هذا الإيذاء من الكلام السيء والأفعال السخيفة، من التضييق والاضطهاد والإيذاء المعلن من أهل الكفر على أهل الإيمان؟ إن كان الله عز وجل عليه يتوكل كل متوكل ركن ركين يعتمد عليه من أراد أن يعتمد على أحد، فالله عز وجل كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما لنا ألا نتوكل على الله. وقد تكلمنا عن التوكل على الله عز وجل، وأن هذا التوكل محله القلب، هو من الأعمال القلبية، أن يعتمد العبد ويوقن بقدرة الله عز وجل المعجزة، بقوله كن فيكون، بأنه عليه هين، بأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا شاءه وقدره هيأ له الأسباب، حقق للعبد وهو لذلك أهلا فوق ما يتمناه، بل يدهشه إذا أعطاه بالعطاء، فلماذا لا يتوكل عليه؟ وهذا التوكل محله القلب، إلا أنه قد ينطق به اللسان، كما نتعلم بعض ألفاظ التوكل حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي مقولة أقولها بلساني، لكن يعتمدها ويعتقدها ويمتلئ بها قلبي أنه نعم المولى ونعم النصير، أنه نعم الوكيل، لكن قد أقولها أو أعبر عما في قلبي باللسان سبحان الله، فأقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قد سبحان الله يمتلئ بها قلبي وينطق بها لساني، لكني أتوكل حق التوكل حين تنشغل الجوارح بما نطق به اللسان وامتلأ به القلب، فيأخذ هذا القلب المتوكل وهذا اللسان المتوكل يتوكل على الله حق التوكل بأن تنشغل الجوارح بالعمل، فيكون التوكل أصله ومعتمده القلب، لكنه يتمه ويكمله اللسان والجوارح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد توكلنا عليه وتكلمنا في شرح هذه الآية، راجين من الله عز وجل أن يعطينا كل ثمرات التوكل سبحان الله، فيكفينا أمر دنيانا بل يعطينا ثمراتها الأخروية، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوكل في رياض الصالحين عن هؤلاء المتوكلين سبحان الله، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ثم هؤلاء المعتمدين على الله عز وجل الكافي لهم جل جلاله، لا بد لهؤلاء الكفار أن يكون أمامهم عقبة، أمامهم من هؤلاء المتوكلين مخاوف فيعلنون بها ويبطنونها، أما ما يبطنون فلقد كشفه الله عز وجل لنا لأهل الإسلام جليا، فلا يخفى على أحد بناء على أن الله عز وجل أظهر ما في هذا القلب وما تخفي صدورهم أكبر، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قلوب نسأل الله العفو والعافية تكن بالغيظ للمسلمين، ثم ما تلبس هذه القلوب أن تخرج ما فيها ما في مكنونات هذه الصدور على الألسنة، فيزمونهم ويسبونهم، فطار ترمى الرسل بالجنون وبالكهانة وبالتقول وبغيرها من الأكاذيب والسباب، وصار يلحق بهم أفعال، فمنهم من يخرجوهم ومنهم من يرجموهم ومنهم من يؤذوهم أشد الإذاء، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مثل هذا النموذج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذي في نفسه وفي بناته وفي أهل بيته، أذي النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الإذاء بل وأشده وأعلاه لما جعل الله عز وجل له من الأجر المضاعف، فكان هؤلاء الكافرين يكنون الحقد والغيظ ويظهرون ما لا يستطيع أن تغلق عليه القلوب، فهي زادت وفاضت، فاضت قلوبهم للغيظ فخرجت على الألسنة بل وخرجت على الجوارح، يعملون المؤامرات ويظهرون الاضطهادات للأنبياء والرسل، وقال تعالى ليجمع أهل الكفر هذه الحقيقة سواء كفار قريش أو كفار كل رسول ونبي حين يعلنون له العداء، فقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، توعدت الأمم الكافرة الرسل والأنبياء، أن يطردوهم، أن يخرجوهم من الأراضي، أن ينفوهم من البلاد، فلا يحيون هؤلاء الأطهار من بين هؤلاء، في بين هؤلاء الكفار النجس. فكما قال قوم شعيب حين آمن متوعدين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. والله لحنا مخرجينك من قريتنا، مش هتقعد معنا أبدا. سبحان الله، والله لنحن أشد استغاثة بالله منكم أن يفصل بيننا وبينكم، أن يفتح بيننا وبينكم، بل نحن لا نستطيع. اللهم اجعلنا لكم من أهل الإيمان، لا نستطيع أن نساكن أهل الكفر، فإن لمعاصيهم وكفرهم ريحا تذكم الأنوف ومظهرا يقزز كل ناظر، أسأل الله العفو والعافية. لكنهم سولت لهم شياطينهم أنهم هم أهل الطهارة، وأن أهل الإيمان هم أهل القذارة، هم أهل الإيمان، وأن المقابلين وهم على الحق أهل الإيمان الحقيقيين هم أهل الكفر. وكذلك نكست الطبائع والفطر، فتجد هؤلاء الأمم الكافرة لا تطيق أهل الطاعة، لا تطيق الرسول ولا أتباعه الذين يكونونهم من الطهارة بمكان. فكذلك قالها قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والغريبة بقى بتاعت إخراج قوم لوط أو مطالبة قوم لوط بإخراج لوط ومن اتبعه اللي هو أهله، إن هم بيقولوهم والمرة دي ما عرفوش يبدلوها. الحق ما نطقت به الأعداء: أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس، ما قالوا فاسقين مجرمين يتنجسون أهل قذر، لكن خاطبوهم بالحقيقة. وهذا عندما يصل العمى منتهاه، فيعير العبد بالمحامد التي فيه، ويقول أنت يا بتاعت المساجد، أنت يا بتاعت قال الله وقال الرسول، أنت بقى يا بتاعت النقاب. حاجة غريبة، هو ده بيعير به؟ هل هذا يعير به؟ هل هذا جرم يعير به؟ ولكن هو جرم عند أهل الإجرام. فأحيانا يهيأ لهم الأمر فيعطوا زخرف القول غرورا، وأحيانا يرمون العبد بما فيه من صالح أصلا لأنهم لا يرون. فإذا وصلوا للافتراء وتلبيس إبليس عليهم، فضعف بصرهم اللي هي البصيرتهم، فيزمونهم ويلحقون بهم الوصف المزموم. لكن لما يتعموا بقى وتنكس الفطرة، تبص تلاقي فلان تقول لك اف ياسمين، اف هو ياسمين بتقال على اف؟ مش ممكن، لكن هي كده منكوسة. فكذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم لصلاة الرحم، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله عز وجل، لخير العبادات وخير المعاملات، ما رأوه على هذا الحال، بل رموه صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالجنون والكهانة، وطعنوا في كتاب الله وقالوا أساطير الأولين، وشككوا فيه، فإنه قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، شككوا في النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اضطهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالت هذه طريقة متبعة من أهل الكفر، أنهم يريدوا إخراج أهل الحق من أراضيهم. فقال الله عز وجل عن مشركي مكة وهم يبتغون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه التي حببها الله إليه وهي محبوبة كذلك إلى الله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. عايزين يستفزوك يخرجوك من أرضك، عليه الصلاة والسلام، وقد كان. وقال تعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان من صنيعهم أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونوا على إخراجه، ولكن الله عز وجل ناصره، وصارت إخراج الكافرين للمؤمنين أو الرسل أو للرسل والأنبياء والمؤمنين بهم وتابعيهم سنة، تكاد تكون هذه السنة إشارة إلى الحق الذي عليه الرسول وعليه النبي، كده بقت خلاص. ويدل عليها ما كان من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حين ذهبت إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الفطرة على البقية بقية دين إبراهيم، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الغار، فقال ورقة بن نوفل: ليتني معك إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي؟ إيه ده؟ هيخرجوني؟ ده أنا صدق الأمين، ده أنا حبيبهم، ده أنا اللي كانوا بيأمنوني على أمانتهم، ده أنا اللي انتهت إلي قريش لتجعلني في حلف الفضول، ده أنا اللي انتهت إلي قريش لتجعلني أحمل الحجر الأسود وأضعه في مكاني، دنا ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم وصلاحه فيهم منذ 40 سنة قبل النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم الصادق الأمين صاحب مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي. لكن توقع هذه السنة الإخراج للصلاح، لأنك صالح لازم تخرج من أرض الفسق، وهي هجرة لله عز وجل، وهو خروج ابتغاء مرضات الله. فقال: أو مخرجي؟ قال له إيه؟ ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرج. هو كده سنن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل كما وعد هنا وذكر: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. بس لا، ليس فقط إهلاك الظالم، لكن الموعد من الله مزدوج، إهلاك الظالم والإنعام والإكرام للمؤمن للرسول للنبي لأتباعه، التمكين لهؤلاء. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فإذا رب العزة تبارك وتعالى حين تصنع قريش هذا الصنيع بنبيه صلى الله عليه وسلم، يظهر رسوله وينصره ويجعل له بخروجه أنصارا وأعوانا وجندا في المدينة يقاتلون في سبيل الله عز وجل، ولا يزال ربه تبارك وتعالى يرقيه حتى يرده منتصرا إليهم، ويزداد في السعة ويزداد في الرفعة حين فتح الله عز وجل له مكة التي أخرجته، وحين مكن الله عز وجل له فيها وأرغم أنوف أعدائه جل جلال الله عز وجل. بل وهذا لكل الأنبياء في سائر أهل الأرض، حتى أن الله عز وجل كتبها على نفسه، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين، اللهم عاد من عاد الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع للإسلام راية وحقق له كل غاية وارنا في أعداء دينك آية. فأوحى إليهم ربهم بهذه الفعل الربانية السنة الكونية، وهي إهلاك الظالم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونصرة الله عز وجل للمؤمنين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تمكين الله عز وجل لأوليائه، فما يكون من استضعاف إلا وبفضل الله عز وجل يعقبه بكرم الكريم استخلاف. سبحان الله، يمكن رب العزة تبارك وتعالى لأوليائه. اللهم مكن لدينك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كلمة كما قلنا كتب الله الأغلبان، وكلمة من الله عز وجل سبقت وهي واقعة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. أيها المستضعف، أيها المطرود المنفي عن دارك، أيها المعتقل المظلوم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، ظلهم واصرف عنهم حرورهم يا رب العالمين. المظلومين المضطهدين في كل مكان، كلمة من الله سبقت إنهم لهم المنصورون، وهؤلاء الجند المخلصين بفضل الله، وإن جندنا لهم الغالبون. كتبها الله وسبقت هذه الكلمة. وكذلك قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مكتوب جل جلال الله عز وجل. فقال تعالى هنا: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وما زالت الآيات تلو الآيات، يعني لو إحنا كنا قلنا قوم شعيب لنخرجنك، أخرجوا آل لوط، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى آية. شوفيها كده ما شاء الله، في الأعراف، في الشعراء، في هذه المواطن التي استضعف فيها النبي، ثم حق ما كتب الله عز وجل له من النصرة إلا ولنسكننكم الأرض من بعدهم. حق الهلاك هذا بصيحة، وهذه بريح صرصر، وهذه سبحان الله حجارة من سجيل وغيرها. حصل الإهلاك للظالم. لولا الوقت لكان لنا الشرف أن نتتبع ما فعله الله عز وجل في عاد، وما فعله الله عز وجل في ثمود، وما فعله الله عز وجل في مدين، وما فعله الله عز وجل في فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأمر لنهلكن الظالمين معلوم مستطر في كتاب الله عز وجل، ونص عنه في حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وعد تاني إنه هيهلك الظالم وسيعوض المؤمن. قال الله عز وجل: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض بتاعت ربنا، هؤلاء المعادين اللي فاكرين إن هي بتاعتهم، الأرض لله سيسكنها من أراد الله وكتب له التمكين. ولنسكننكم الأرض بعد ما نريحكم من وشهم ونهلكهم من بعدهم. سبحان الله. ولذلك قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هؤلاء الذين صبروا على هذا الأذى وهذا الإخراج كلمة من الله، تمت كلمة ربك الحسنى سيمكن لهم في الأرض. وقد كان حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عام الوفود كلهم يزعنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دانت الحجاز وجزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، بل واتسعت الرقعة الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر وكثرت الفتوحات، كل ده تمكين من الله عز وجل في الأرض. كان هناك خروج، وتعرفون موقف وإحنا قريب عهد بالهجرة سراقة بن مالك، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الاستضعاف مخرج عليه الصلاة والسلام في الصحراء، كل يبتغونه بغية الجعل التي جعلته له صناديد مكة، كل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفوز في المسابقة ويأخذ الإبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت إذ يعد سراقة ابن مالك يعده بسوار كسرى، وإذا بعمر بن الخطاب عندما يفتح له يقول أين سراقة بن مالك، ويحله بما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إيمان، إيمان بما كتبه الله عز وجل من أمر التمكين. قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال الله جل جلاله ولنسكننكم الأرض من بعدهم. اللهم طمئن قلوبنا بوعدك، اللهم ارزقنا اليقين فيما عندك، اللهم أبهشنا بنصر قريب للمسلمين، اللهم ركعات متقبلات آمنين مطمئنين في المقدس يا أكرم الأكرمين، في المسجد الأقصى رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على ذراعي لمدت لي ملايين الآيات. إذا نظرت في الخريطة لوجدت الإسلام جريح في كل بقاع الأرض، لكن نؤمن بالعيش الرغد في آخر الزمان بتحقق النصرة للإسلام والمسلمين كما وعدنا رب العالمين. لكن الله عز وجل جعل هذا التمكين ومن قبله الإهلاك لظالم المؤمنين له ثمن. الكلام ده لمين؟ ذلك السابق لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لمن خاف مقامه بين يديه، لمن خاف ولو ترى إذ وقفوا على ربهم مقام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى وخفي وعيده ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الذي عاش حياته يخاف الله كما قال الله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، مضاعفة الأجر في سورة الرحمن كما تعلمون. التمكين ده هو إهلاك عدوك وتمكينك، لازم يبقى فيه نوع من خشية الله عز وجل يملأ قلبك. ذلك لمن خاف عبادة الخوف. اللهم ارزقنا خوف مقامك، اللهم ارزقنا خوف وعيدك، اللهم لا تجعلنا ممن استحوذت عليه الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. شخص كده خايف من ربنا، حياته ماشي خايف من ربنا، أي شيء آكل، أي شيء أشرب، كيف أتعامل مع الناس، كيف تكون خلوتي، كيف يكون سري وعلانيتي، كل حاجة. سبحان الله، يخاف الله عز وجل في حركاته وسكناته، يخشاه. هذا الوعد متى نكون نحن أحق به؟ عندما نخاف الله عز وجل ونخاف وعيده. وخاف وعيد أي خاف عذابي، خاف ما وما وعدت به الكافرين على كفرهم. وهو هناك وعد، وهو يكون لأهل الإيمان كوعد بالجنة والعطايا والنعم، ووعيد ويكون على سبيل المذمة. فيجوز للوعد أن يكون وعد بالخير أو بالسوء، أما الوعيد فلا يطلق إلا على السوء. زي ما نقول كده درجات ودركات، دركات بتبقى في النار فقط، لكن الدرجات ممكن تبقى في الجنة أو في النار، وفي العادة أنها تطلق على الجنة. فقال تعالى وخاف وعيد أي ما أنذرتكم به من أمر وصف النار، وجرى على ألسنة الرسل ما يستحق به العبد الجنة وما يستحق به النار. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذا أردت أن يكتب لك النصرة ويكتب على عدوك الهلاك، فاجعلي هذه الآية نصب عينك، خوف مقام الله وخوف وعيده، وهما مرتبطتان، ما فيش واحدة فيهم سبحان الله بتنفك عن الأخرى. إنما أنا أخاف الله عز وجل لعلمي بقدرته على إهلاك الظالمين، بقدرته على إن عصى العبد أن تسقط عليه العقوبة، وكذلك إيمان العبد بوعيد الله عز وجل لن يخرج هذا الوعيد الشديد إلا من رب قوي متين، فيخاف الله عز وجل. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى واستفتحوا. استفتحوا يعني استنصروا، طلبوا النصرة، طلبوا الفتح. واستنصرت الرسل ربها على قومهم، وكذلك الأمم استفتحت طلبت النصر. فتعلمون أن أبا جهل استفتح يوم بدر، قعد يسأل الله عز وجل لإيه النصرة والهلكة، النصرة لمن رضي الله عز وجل عنه وكان على طريقه وأمر بصلة الرحم، والهزيمة والخذلان لمن قطع الرحم وأراد أن يفسد في الأرض. وهو يستنصر ويستفتح وهو لا يدري أنه بذلك يدعو على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طبق حق الله وحق العباد، هو الذي أمر بصلة الأرحام وتقوى الله عز وجل، سواء كانت في أمر المعاملات أو العبادات. ولكن رأى أبو جهل ومن معه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بهذا الدين مزخر أرحام وفات تتصرف ودعا إلى الضلالة حين صرف الناس عن الأصنام. فاستفتح بأن يدعو أن الظالم مننا اليوم يا رب اهلكه، وهو الظالم. فكلمة واستفتحوا طلب النصر، طلب الفتح، سواء كان هذا بالمعنى الأول واحد استنصار الرسل القوم، أو كان بالمعنى الثاني استنصار الأمم أنفسها عشان تقولوا انصرنا، وده طبعا معنى ليس هو المعنى صالح، لكن ليس في محلهم أن يكونوا أهلا للنصر. وذكر الآخرون أنه قد يكون المراد المعنيين، واستفتحوا استفتحت الرسل واستفتحت الأمم، وكان استفتاحهم يوم بدر، وكذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين استفتح. فرب العزة تبارك وتعالى قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. يبقى هم استفتحوا وربنا قال استفتحهم، ده هو تحطوا كده لما تشوفي كده الآية، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. يبقى استفتحهم كان في الشيء المذموم، لأن الشيء المحمود هو الإيه؟ إنكم تنتهوا عن هذا الاستفتاح. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر استفتح، حين استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى ورفع يديه فلم يسقطها، بل وسقطت البردة من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إن تهلك هذه العظة فلن تعبد بعد اليوم، ويثبته وهو كذلك ثابت صلى الله عليه وسلم، ويعينه على أمر نفسه صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين يقول إن ربك منجزك ما وعدك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قعد كده يستفتح الله ويستنصره، وكذلك الكافرين يستفتح الله ويستنصره. فإما أن يكون الرسل، وإما أن تكون الأمم، وإما أن يكون المعنى للاثنين، وهو كذلك صحيح. ثم قال الله عز وجل حكمه، لو دول استفتحوا ودول استفتحوا النتيجة إيه؟ وخاب كل جبار عنيد. دول طلب النصر ودول طلب النصرة، لكن كتب الله النصرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين لأهل الدين للرسل وتابعيهم، وكتب الخيبة والهزيمة، وخاب كل جبار عنيد يعني كل كافر. فرب العزة تبارك وتعالى قال خاب كل جبار أي متجبر، وهنا الجبار ليس من الجبر ولكن من الجبروت. فكل جبار أي كل متجبر في نفسه عنيد معاند للحق. ولقد ذكر رب العزة تبارك وتعالى في سورة قاف ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فالمتجبر العنيد صفة ملازمة لأهل الكفر. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانوا هم لا يؤمنون، بل كانوا يحلمون أن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله عز وجل لا بالنثر ولا بالشعر، وكانوا أعلم بأحقية النبي صلى الله عليه وسلم وحقية كتابه بين الكتب. لكن اللي حصل اللي هم إيه؟ عنده. ولذلك هناك ارتباط وثيق ما بين سبحان الله الاستكبار والعند وما بين الكفر. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى كتير يعبر على أمر الكافرين بأن هم إيه؟ هم المستكبرين المعاندين. يعني الآية قال تعالى مثلا سبحان الله العظيم في سورة الأعراف عنهم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا مش مصدقتها، استكبروا عنها، هم يصدقونها ويعلمون أحقيتها، لكن تترفع نفوسهم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصل للاستكبار أعوذ بالله بمنتهاه كبر على الله، فيكون كبر على كتاب الله وكبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وكبر على الله. ولذلك لم يقل تعالى والذين كفروا أولئك أصحاب الجحيم، قال في مواطن، لكن قال في سورة الأعراف والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الجحيم. فهي صفة متأصلة فيه أن يكذبوا ويعلمون مع علمهم أنه صدق، وأن يستكبروا مع علمهم أنه الحق المطالب أن يطاع. كذلك الله عز وجل في الصفحة التالية في الأعراف سماهم أيضا هؤلاء أهل الكفر كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، حين قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سبحان الله، هم كذلك أهل الكبر. اوعي بقى، نسأل الله العفو والعافية، تتكبري على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا متابعة كتابه. صح، الحمد لله، هي منازل ودركات. أنت بفضل الله عز وجل لا تتكبرين عن آيات الله، تؤمنين بها، لكن أحيانا الشيطان يجيب لك كبر على التطبيق، هو دون الرد لكتاب الله، لكن وقع في بعض الجحود والكبر والتجبر، فتقول لا لا لا لا لا لا الدنيا حاف، أنا إيه لبسني حجاب، لا لا لا لا أنا إيه ماشيني كده أبقى زي الغريلة، مين اللي قال الحواجب ومين اللي قال مش عارف إيه، لا لا لا إزاي هو إن الراجل من حقه أربع ستات وأنا مش حقي واحد راجل بس ثلاثة أصحابي، كاي حاجات كده نسأل الله العفو والعافية فيها كبر. أنا مش فاهمة، هي هم عندهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، غطرسة الرجولة، يعني إيه خوامون؟ أنت بتعرفي تتكلمي عن إيه؟ إيه نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا من الذين استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم، استجيبي اوعي عندي، أسأل الله العفو والعافية، اوعي حتى داخليا يبقى ما عندكيش رضا عن الله وعن رسوله، فتلاقي أحكام كده أسأل الله العفو والعافية لسه بتحك في صدرك، لسه مش عايزة تزعيني بها، لا اوعي. اللهم ارزقنا الإذعان، فاستسلمي تمام الاستسلام لله، هو حيلة بينهم وبين الإيمان علشان الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي إن شاء الله في السبت القادم بإذن الله عز وجل نكمل ما بدأنا من رياض الصالحين ونشرح آداب السقاء، بقى أخذنا آداب الطعام اللي عليها الدور. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، لما الراجل قال له لا أستطيع قال ما استطعت، ده عليه، أنت مش راضي تأكل باليمين ليه؟ هو كده دي طريقة أكلي، ما قالوش كده، قال له كمان بإيه، برد منطقة وما عرفش، قال له إيه ما تعرف، استغفر الله يعني ما استطعت. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الله عز وجل يطاع. فهذا الذي يخيب ويخسر على درجة الخسران، يخيب ويخسر فيستحق النار، هذا الجبار العنيد عن الله ورسوله. طب والأقل شوية بقى، يعني له بعض الأوامر وبعض الأوامر لا، على قدر لا الأيلة، على قدر الاستكبار والتجبر والعناد في دين الله عز وجل، على قدر الذنب الذي يلحق بصاحبه. مش هنقدر نكفر الناس، أعوذ بالله، سلم يا رب سلم، لكن في ناس كده أعوذ بالله عنيدة قوي قوي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صعب قوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، وده حديث صحيح في صحيح الجامع، انه يؤتى بجهنم يوم القيامه فتنادي الخلائق يا لطيف يا رب، فتقول اني وكلت بكل جبار عنيد، الجهنم بتدور عليه يوم القيامه، بتنادي على الخلائق الجباره العنيده، فلا تقول لك انا هنديه قوي، انا عنيده مش سهله، دي مش سهله، اوعي تخلي الصفه دي ما شاء الله العظيم فيها من سمتك ولا فيكي. الله مش عنا هينين لينين، المؤمن هين لين سهل، المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يسمع ويطيع. أما تسمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره، ضعيف يعني هو خلقته ضعيف، متضاعف يعني بسوء الضعف، يعني وإن كان قويا المؤمن قوي، إن أنه لين مع الكتاب والسنة، لينوا في أيدي إخوانكم، لين لمن نصحه فلا يتعنت ولا يكون شديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل النار، أعوذ بالله، سلم يا رب سلم، كل عطل جواظ مستكبر، عطل جواظ شديد كده، أعوذ بالله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فيقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ما بقولش على التخان إن هو جتة كده، لا، هو في ذاته كده حس إن هو صلب جامد، عطل جواز كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، مستكبر يعني عنيد، يحال بينه وبين الإذعان والتطبيق بالكبر. مش انت، أعوذ بالله، مش من أهل النار، انت الهينة اللينة اللي سمعتي ففهمتي. أخطأ عيني، الحمد لله الحديث ده ضعيف، يا رب ارزقنا التطبيق، يعني ده مش هعمله عشان مش وارد، لكن الحديث ده صحيح ربنا رزقنا التطبيق هعمله. اقصى حاجه يعني هتوقفي على على على صحه الحديث ده. انت لو كنت تشوفي كده سبحان الله بيعظم في كتير جدا مبلغ النبأ اللي جالهم كده، يعني مثلا تحريم الخمر اللي كانوا ب ب ب مدمنين لها الصحابه بس حديث انس وغيره، وكمان الحمر الاهليه كانوا بالقدر تفور باللحم، مش المنادي ينادي على قد حرمت الحمر الاهليه، بلغهم نبأ تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله العلي للخمر. يعني المدينة صارت قنوات أنهار خمر، واللي جايله جايله بس إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله بيقوله بيقوله بيقول الخمر اتحرمت اتحرمت اتحرمت هي فأكفئت القدور وإن لا تفور باللحم. ما فيش واحد قال لهم لا لا لا أنا هاكل لغاية ما أروح أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، الحديث ده ضعيف ولا ولا ولا صاحب اللي جايبه، وكانوا يتحققون طبعا. بس يعني سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل، مفيش عند لا تقفي مع النص أمامه عنيدة فيه تقولي بس مش أنا بس هتلاقي لها مخرج، بس أكيد إلا فيها كل حاجة إلا سمعت من واحدة كده أصح إلا من الطور كل حاجة عنهم تنسولي بس في كل حاجة فيها إلا أنا إلا دي بقى ليه أعوذ بالله. قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، خاب خسر، صار الحكم الإلهي فيه إلى النار أعوذ بالله. قال تعالى من ورائه جهنم، من ورائه الوراء تأتي بأكثر من معنى، وهنا بمعنى أمامه، من أمامه جهنم يعني مستنياه سلم يا رب سلم. رب العزة تبارك وتعالى قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. قال ابن عباس في قراءة من قراءاته وكان أمامهم ملك، ما علينا من هذه القراءة احنا بتوع حفظ، أي من وراء الجبار العنيد جهنم كأنها بالمرصاد له تنتظره ليسكنها خالدا مخلدا فيها يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشية يوم التناد، من ورائه جهنم مستنيا بالمرصاد. قال تعالى وهو كذلك كامن فيها، ذكر الله من بعض صنوف العذاب لعل هذا العنيد أن يذكر فيترك عنده في الدنيا، فيقول ويسقى من ماء صديد، مش عارف كده في جهنم وكفاية بها ركون، نسأل الله العافية فيها مأوى. لا بس مش قاعد، ده بيشرب وياكل وليس عن رغبة، وده ما يدفع لها دفعا. فقال تعالى ويسقى من ماء صديد أي في النار، ليس له شراب إلا من حميم وغساق، حار في غاية الحرارة، وكما قال البعض وبارد في غاية البرودة، ونتن أعوذ بالله في غاية النتانة. قال تعالى هذا فليذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ذكر عكرمة ومجاهد أن المقصود وآخر من شكله أزواج، والصديد المذكور في الآية هنا هو القيح والدم، وهو ما يسيل كما قال قتادة من لحم وجلد المعذب في النار. يا لطيف يا رب كلنا نار في نار، اللهم حرم علينا نار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار. فليذوقوه حميم وغساق، حميم غاية الحرارة، غساق صديد قيح ودم، وما يسيل من اللحم والجلد، ما يخرج من جوف الكافر. ذكر البعض قول أسماء بنت يزيد ما طينة الخبال، قال صديد أهل النار أعوذ بالله. عصارة أهل النار. حتى إذا اختلف قتادة وسبحان ربي العظيم وعكرمة وغيرهم ممن ساقوها، فلقد وضح القرآن الكريم ما يسقون منه، وسقوا ماء، وسقوا من ماء صديد، قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كأنه إذا أدني منهم شوى الوجوه ووقعت منه فروة الرأس كما ذكر علماء التفاسير، فإذا شربه قطع الأمعاء حتى يخرج من دبره. يتمشي الأمعاء وعايز يرجعها لما بتترجعش دي، ده هي نفسها عذاب، نسأل الله العفو والعافية. فهو كما قال الله يتجرعه، يعني يتغصصه غصة غصة، ويأخذه قهرا وقصرا، لا يضعه في فمه كما ذكر ابن كثير حتى يضرب بالمطرقة الحديد الموكون بها الملك، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد أي يضربون بها ليأتمروا بالأمر، هم شو يشربوا بس هو ده عذابه، فيطرق بمطرقة الحديد بقوة الملك عليها ملائكة غلاظ شداد رتف رب لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يجد بد من تجرعه ويغص به الحرق. ثم قال تعالى ولا يكاد يسيغه، مش قادر لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته رتف رب أو برودته، لا يستطيع أن يتجرعه ومع ذلك يغلب عليه. ذكر الله عز وجل إذا نظرت وخاب كل جبال عنيد، فذكر من خيبته مثل هذا السقاء فقط، لا، ثم جمع الله عز وجل ما يكون فيه هذا الخائب بجبروته وعناده، من أمر جهنم أنه تنتظره بالمرصاد، ومن أمر السقيا، ثم جمع الله عز وجل في تصوير رائع جامع لما يلقى من العذاب في الدنيا في الآخرة، فبيقول إيه ويأتيه الموت من كل مكان، أي لم يأتي له جميع بدنه جوارحه وأعضاؤه فقط، بل وكل عظم وعصب وعرق، وذكر عكرمة وأطراف شعره، وذكر إبراهيم التيمي وموضع شعر جسمه وأطراف شعره، من خلاصة قول الله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان أماما وخلفا ويمينا وشمالا وفوقا وتحت وسائر الأعضاء، كما قال الضحاك عن ابن عباس يأتيه الموت من كل مكان، أي يأتيه أنواع العذاب بألوانها التي قدر الله عز وجل أن يعذب بها في النار يوم القيامة. وليس كل هذا فقط، بل أنه يتمنى الموت، لكن قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه، وقال آخرون لا مش يتمنى الموت، كل اللي بيحصل له المفروض يموت، يحصل له الموت حتمي، ولكن ما من نوع من هذه الأنواع ورد عليه إلا ويقتضي أن يموت، لكن كما ذكر ابن عباس ولن يموت، يعني بيقول كده ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كل اللي بيشوفه يقتضي أن يموت، لكن في الحقيقة لم يموت. عارفة تلاقي كده كلمة مش عايزة أقولها ربنا عافينا سمعتها من واحدة تدعي على ظالم تقول إله يشتري الموت ما يلاقيه، يشتري الموت ده سأل الله فلعفيها، يعني يأتيه أسباب الموت من كل حتة ويتمنى الموت فلا يجده، بتتقال الله معفينا دي على مين؟ ده بيتمنى الموت، ده الناس بتتمنى له الموت علشان إيه؟ علشان مفيش حل لمرضه، مفيش حلقة إلا بالله، يعني تعددت أسباب الموت ولم يقدرها الله، فبتعبر عنها بالوصول إلى قمة العناء والعذاب. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه أي وله من بعد هذه الحال العظيمة من العذاب المؤلم الصعب عذاب أشد وأغلظ من الذي قبله. فقال تعالى والساعة أدهى وأمر، في عذاب تاني أشد. تخيلي كده، يعني اللي ربنا قاله خاب كل جبان عنيد، اللي قاله يتجرعه ولا يكاد يصيغه من أكله من شربه للصديق، الذي قاله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. هذا الذي يجده كله من تحقق واجتماع أسباب الموت عليه، إلا أنه لم يحكى نوع آخر ينتظره عذاب أشد مما سيق. زي كده ما الجنة لا تخطر على قلب بشر زيادة في النعيم، كذلك النار فيها ما لا يخطر على قلب بشر، بس ربنا عافينا من الجحيم. إذا وصف لك سجن كذا وكذا تقول ده تعذيب بالبشر للبشر، فكيف بتعذيب رب البشر؟ هذا ما ذكره الله عز وجل واحتملته اللغة العربية لتعرض العذاب الذي يقع فيه الكافرين، لكن اللغة لا تستوفي ما أعد الله عز وجل من الكافرين. فقال جامعا لذلك ومن ورائه عذاب غليظ، أي بعد هذا الحال الذي وصف عذاب أشد وأكثر إيلاما أعوذ بالله. قال تعالى إنها تخرج، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. يا لطيف يا رب، هذا ليس ظلم من الله، وما ربك بظلام للعبيد، بل هم اتخذوا الطريق الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. تقول تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. عذاب سلم يا رب سلم، تختلف أشكاله وأنواعه ودرجة تكراره ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. طب ليه بقى يا جماعة؟ اللهم حرم أجسادنا على النار. الإنسان يسيب نفسه يستحق النار عشان إيه؟ دنيا متفاته وهتخلص، ويعاند ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويشترئ على هذا وهذا ويظلم ويسرق ويزني ويستحل النظر ويستحل الفجور وسلم يا رب سلم. هذا على المؤمنين العاصين، والأشد منه على الكافرين المعاندين. لا يستطيع أحد أن يتجرع ما جعله الله عز وجل جزاء للكافرين. لطيف سر والله يحاولتنا لما يقرأ في النار كده، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن أعتقدنا في رمضان وفي عرفات ومواسم الطاعات من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا لطيف، آيات النار مرعبة، تجعلني نخاف وعيده جل جلاله. يقول تعالى: مثل الذين كفروا بربهم، مثل ضرب الله تعالى للكافرين أعمالهم اللي بيعملوها. هؤلاء الذين كذبوا الرسل وردوا الكتب ولم يرضوا عن الشرع ولم يتخذوه طريقا ولا نهجا، هم عملوا ايه؟ بنوا اعمالهم على اساس غير صحيح وهو هواهم. ارايت ان يتخذ الهه هواه؟ اعوذ بالله. فقال الله: مثل هؤلاء الذين كفروا بربهم. اذا نظرت على هذه الاعمال التي لم يفرضها الله ولم تقم على شرع ولا شريعه ولا لم ينتهجها رسول، هذه الاعمال حتى إن رأوا أنها مستحسنة إلا أنها لا تقوم على أصل أنها لله ولا على أصل متابعة لرسول الذي بعثه الله، فإذا طلبوا ثوابها لن يجدوا، لأنهم كانوا يحتسبون شيئا لم يجدوا. فهكذا مثل الله ما ألفوا مما لا أصل له، لا من رب ولا من رسول، لا من شريعة ولا من شرع، كأنها رماد. الرماد لما حط كده مروحة قدامه، مش ريح، حط مروحة قدام سبحان الله رماد بخور، تبص تلاقي ولا له أثر، ثواني. لو جت المروحة كده سلطت على حبة رماد ما تلاقيش أثر. قال تعالى: اشتدت به الريح في يوم عاصف. وطبعا هذا مثال قرآني، والمثل القرآني والمثل القرآني يجعل المعنى ماثلا أمامك، علشان كده مش عيب أنك المثل القرآني تتخيليه تمثليه. بقول لك هو حب التراب بخور، تراب يعني صفحة قرآن ولا أي حاجة كنت بتحرقيها قدامك، والمروحة سلطتها تكيت على زرار خارجية مسلطة عليه، ثانية واحدة بس ما تلاقيش لها أثر. في يوم عاصف، زريح شديدة، عاصفة قوية، ما فيش ولا عمل من الأعمال دي التي اكتسبوها في الدنيا يكون لها أثر، في ثواني بالطير. كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومثل الله عز وجل هذه الأعمال التي لا إخلاص فيها، التي لا يبتغى فيها وجه الله كالنفقة غير المقبولة، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله. أعوذ بالله. سعيهم وعملهم الذي لا أساس فيه ولا ضبط له، لما هم عايزين فقدوا ثوابه في يوم هم أحوج فيه للثواب، هم أحوج فيه للحسنة. ثم ذكر الله عز وجل عن هذا المثل، عن هذه الأعمال الضائعة، كأن الإنسان يطلب ثواب هذه الأعمال فيضل. قال: ذلك هو الضلال البعيد. يا رب. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي تدخل على العمل الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت ثوابه وتجعله أضعافا كثيرة حتى تأتي لا إله إلا الله فتسعدنا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ورزقنا، وتأتي لا إله إلا الله كلمة، وتأتي لا إله إلا الله بطاقة ثقل في الميزان. ومن أكثر أن يتكلمون لكنهم لا يثابون. أعوذ بالله، ذلك هو الضلال البعيد. أسأل الله العفو والعافية. ضياع، عارف الضلال، واحد ضل تاه بس تحت التوهان لا يرجى عودته، لأنه التوهان في يوم القيامة لا يرجى خيره. ولقد مثل الله عز وجل كذلك في سور أخرى أعمال الكافرين، مثل الله عز وجل لأمر الكفر فقال في سورة النور كسراب، وقال أنه مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أذان العشاء، ربنا ارزقنا ترديد الأذان وارزقنا الشفاعة النبي العدنان عليه الصلاة وأفضل التسليم. لكن يبقى لنا أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الفرح الذي فرحه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق بموسى من اليهود، والذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشكر بالطاعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري عن ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى يهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل على عدوهم، فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فنحن الحمد لله رب العالمين، غدا تسعاء اللهم بلغنا ويسر لنا سبيل الصيام، اللهم أطعمنا واسقينا وعنا رب العالمين. وبعد غد يوم الجمعة بفضل الله عز وجل يوم عاشوراء، والمقصود تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود بالصيام يوم التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لئن شهدني الله العام القابل لأصومن التاسع والعاشر. فلا بد وأنت تصومين اليوم التاسع أن تعلم الحكمة من ذلك، ألا وهي مخالفة اليهود. وشر الله عز وجل أن نخالف أهل الفجور والفسق واليهود والنصارى حين يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان: لو دخلوا جحر ضخب لدخلتموه وراءهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذري أن تشابه أهل الفسق، أن تشابه أهل الكفر، وافهمي الغرض من صيامك غدا المخالفة. لبسك زي سنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أبنائك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ذكرنا عندما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب فتقولين: من الطارق؟ يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. ستفتحي الباب أم لا تفتحي؟ لو فتحتي مصيبة، لو ما فتحتيش مصيبة. لا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. افتحي وتقولي: ذرنا النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخش يلاقي كل حاجة على السنة. سبحان الله، مشابهة أهل الإيمان ومغايرة أهل الكفر، ده الغرض من يوم التاسعاء. الغرض من يوم عاشوراء: الحمد لله الذي جعل لنا أجرا، إنك تاخدي فيه كده ودي النفحة من النفحات الأخيرة. اليوم بسنة، أحتسب على الله أن يكفر العام، أن يكفر سنة عام كامل. احرصي ما مرزقنا وإياكي إنك تفطري فيه تصوميه حتى لو مش قادرة. معلش خليكي في الظل، خليكي في التكييف، اصحي متأخر، زبطي نفسك، ربنا ما يحرمك هذه النفحة. حتى إذا حيل بينك وبينها بعذر شرعي أو بإذن طبيب آمرك بعدم إهلاك النفس بالصيام، يبقى لابد ألا يضيع عليك كذلك هذا الأجر. فخذي هدية النبي صلى الله عليه وسلم، من فطر صائما فله مثل أجره. وإذا أردت أن تتاجري مع الله عز وجل كما اعتدنا، فاجعلي هذه سنة، بل سنتين، بل ثلاثة، بل اجعلي السنين عددها اللي تقدري تفطريه. خنيئا لك، فطرت 10 سنين، فطرت 20 سنة، والله كبير، العلي الكبير، والأجر عظيم، ويضاعفه ولا يستعظم على الله. ودرهم سبق ألف درهم، لو عايزة تنزلي بتمر بس انزلي بالتمر، لو عايزة سندوتشات انزلي بسندوتشات، لو عايزة بوجبات زادك الله عز وجل من فضله حتى تاخدي أجر الطعام الصائم حتى الإشباع. اللهم ارزقنا بس. وكمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ده انت تطعمون بالصنف الجميل اللي بتحبيه وتهنئي بذلك. واعلمي ان الحمد لله جاينا في يوم جمعة، يوم جمعة يعني عندك دعوة مستجابة قبل المغرب، وانت صايمة، وخلما تجتمع الا من ايام بيض او مواسم خيرات، فاجتهدي قوي. اعرف واحدة ربنا يبارك لها خلاص الدور على ان هي تختم، فضل الله ما شاء الله بتختم كل 10 ايام، ربنا يبارك في الجميع، الدور ان هي تختم، افطر على زمزم كده واختمي بالمصحف فضل الله عز وجل وانت صايمه ودعوه الجمعه، وقعدي كده وخدي وجبه ايمانيه ما بين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبين عموم الدعاء، وخلي يوم كده الحمد لله يوم عيد بجد، يوم فرحه بجد. الحمد لله صيام تفرحي بطاعه وانت بتفطري فرحه المسلمه سبحان الله العظيم، وتفرحي المسلمين بالاطعام الجميل اللي هتعمليه، والحمد لله تفرحي بطاعه الله عز وجل ويفتح لك املا لكل مشكلاتك إن هي تتحل، وتتعلمي كلمة كلا إن معي ربي، اتعلميها، اللهم إنا نسألك واسع فضلك، وخرجي منها بهذا اليوم. فكلما يقول لك مش ممكن تنجح تقول لهم كلا إن معي ربي، مش ممكن هتتجوزك كلا إن معي ربي، مش ممكن هتسد دينك، مش ممكن هتحجي، مش ممكن مش ممكن، تقول لهم لا والله هاي ممكن. هو عليه هين يقول له شيء يكون فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلم اليقين كما علمه الله عز وجل موسى عمليا، فكان يخاف فآوى إلى ربه تبارك وتعالى وآواه، فأوجس في نفسه خيفة فثبته الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين. فلما وقف على شاطئ البحر يرى أتباعه أنهم مدركون، خلاص تراءى الجمعان، إحنا شايفينهم ما شايفيننا، ما عادش كده حل، لا نغرق ليقتلونا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، اللهم ارزقنا المعية، اللهم إنا نسألك معيتك، اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا ولا تخيب فيك رجاءنا عودا حميدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا تنسونا من صالح الدعاء. فوالله أنا لا أنسى حبيباتي في الله، اللهم أعطيكم سؤلكم وفوق ما يبلغ سؤلكم، اجعلنا وإياكم ممن سأل فأعطي وممن رجا فلم يخيب رجاء. من فضلك معلمتي كان في نذر ينفع نعمله ونفطر به الصائمين، ولا ده حاجة وده حاجة؟ إن شاء الله بإذن الله يعني النذر تكوني عملتيه، ولعل الله عز وجل أن يقبله منك فتأخذيه مضاعف، فيش مشكلة خط. لكن يعني تقول إيه؟ ممكن أنت النذر ده حق الله عليك، فأنت هتعمليه كده كده هتعمليه، لانه امر عليك، لان انت سبحان الله اوجبتيه على نفسك. لكن بقى اختيارك الصواب له ده توفيق من الله عز وجل، اسال الله الا يحرمك الاجر، لكن اسال ماشي، يعني ما قلتلكيش انك هتاخدي، انت خلاص بتعملي اللي افترضتيه على نفسك، لكن الله كريم. طب حد عايز اي حاجه خلال دقيقتين؟ طولنا عليكم معلش.